الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في التعليق على شرح الشيخ الهراس على العقيدة الواسطية إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله، قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا أنتم أعلم أم الله؟ فنهى الله عز وجل عن ضرب الأمثال له سبحانه، والنهي للتحريم. فهذه الآية والتي تليها في بيان حرمة القول على الله بلا علم، ومن ذلك باب الصفات، أن يذكر فيه شيء بغير علم، فهو باب توقيفي، يعني يتوقف فيه على النص من الوحي المعصوم عليكم السلام. قال: وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فرتب المحرمات: أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم بعد ذلك أعلى من هذا الإثم، وهو ما يرتكبه المرء من معصية في نفسه، والبغي هو ما يرتكبه من معصية في غيره، ثم بعد ذلك فوق هذا الشرك به عز وجل، ثم جعل أعلى المراتب القول على الله عز وجل بلا علم، لأن هذا هو سبب كل بلية، وسبب كل محدثة، وسبب كل شرك وكفر، القول على الله عز وجل بلا علم. فمن هذا الباب التمثيل، تمثيل الله عز وجل بخلقه من القول على الله بلا علم. التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل من القول على الله بلا علم. كل البدع والمحدثات والشرك والكفريات، هذا كله من باب القول على الله عز وجل بلا علم. قال الشيخ الهراس رحمه الله: إذن هاتان الآيتان في النهي عن الخوض بالقول على الله بلا علم. إذا أردت أن تتكلم عن الله عز وجل في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أي شيء يتعلق به، لابد أن تستند إلى دليل ثابت صحيح، وأن تفهمه فهما صحيحا، وهو فهم السلف الصالحين. لماذا فهم السلف؟ أن هذا إجماع منهم، اتفقوا عليه قبل حدوث الفرق وقبل حدوث الاختلاف، فطالما كان إجماعا يجب المصير إليه. قال الشيخ الهراس رحمه الله: وأما قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي له أن يشبهه بشيء من خلقه، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق، لا يساوى بين الخالق والمخلوق في شيء البتة، فأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال: وقد قدمنا، يعني في الشرح ومر معه، أنه لا يجوز، يحرم حرمة شديدة، أن يستعمل في حقه تعالى من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل كما مر معنا هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا مثاله مثلا الآن إلحاق مثلا المخدرات بالخمر في الحكم وهو التحريم لعلة جميعة وهي الإسكار، واضح؟ طيب، هم ماذا صنعوا مع الله عز وجل؟ جعلوا الإنسان أصلا. والله عز وجل تعالى ربنا وتقدس سبحانه فرعا، وألحقوا صفات الله عز وجل بالأصل التي هي الإنسان في الحكم على صفاته لعلة جميع النوع المشابهة والمماثلة، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك شبهوا صفات الله عز وجل بصفات مخلوقاته، وهذا من الكفر البين، فلا يشبه ربنا عز وجل بشيء من مخلوقاته، واضح؟ أي يسمى قياس التمثيل. هؤلاء المشبهة المجسمة الممثلة، واضح؟ نعم. وهناك أيضا ويلحق به تمثيل قياس الشمول، وهو إلحاق جزئي بكلي، إلحاق جزئي بكلي. يعني إيه؟ يعني كل إنسان يتكلم، أحمد إنسان، النتيجة أحمد يتكلم، واضح؟ كل متكلم له لسان، الله يتكلم فيقولون الله، وينسبون له ما ينسب للإنسان من فم وغار ولسان، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح؟ وهذا من أكبر الخطأ على الله، لأن قياس الشمول وقياس التمثيل هذا في الجنس الواحد. أنت تقول كل إنسان يتكلم له لسان، نعم يكون أحمد يتكلم فله لسان، لكن هذا الهاتف ليس من جنس الإنسان، يتكلم وليس له لسان، والمذياع الراديو وغير ذلك من هذه الأشياء. كذلك الحجر الذي كان يسلم على النبي، أو قالت السماوات والأرض قالتا طوعا، قالت أتينا طائعين، وغير ذلك. هناك أجناس من الخلق تتكلم ولا لسان لها، ويوم القيامة تنطق الجلود والأيدي والأرجل ولا لسان لها، وجهنم تقول قط قط حسبي حسبي ولا لسان له. وقس على ذلك غيره، وهذا يبين لنا عظم جناية هؤلاء في هذا الباب. والتكييف نتيجة قياس الشمول، كما أن التمثيل نتيجة قياس المماثلة، وكلاهما متلازم، ولذلك كل ممثل مكيف وكل مكيف ممثل. وفي المقابل عندنا تعطيل وتحريف، أو ما يسمونه التأويل. التعطيل نفي الصفات عن الله عز وجل، والتحريف تحريف المراد من النصوص الشرعية بما يسمى التأويل. وما من معطل إلا وهو ممثل، ما من معطل إلا وهو ممثل، كل معطل ممثل. ليه؟ لأنه ما عطل إلا لأنه مثل. إيه اللي خلاه عطل صفة الله عز وجل؟ أنه تخيل في ذهني صفة إنسان، صفة مخلوق، فعطل، نفى الصفة. فلذلك قالوا كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، لأن الممثل مثل صفة الخالق بالمخلوق فعطل الصفة الحقيقية التي ليس كمثلها صفة، وكلاهما كفر بالله العظيم، وكلاهما كفر بالله العظيم. والحق ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فصفات الرب عز وجل ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات. قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه تعالى من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول. ما هو قياس التمثيل؟ أفضل طيب ما هو قياس الشمول؟ ما هو قياس الشمول؟ الحق جزئي بكلي، واضح؟ طيب، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى، هذه مسألة أخرى. إنما يستعمل يعني في حق الله عز وجل قياس الأولى الذي مضمونه. من أين أتينا بقياس الأولى؟ ولله المثل الأعلى، الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم، أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، فواهب الكمال أولى به، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو في الممكنات يعني المخلوقات من هو أكمل منه، وهو الخالق، وهو محال يعني وهذا محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. لكن لابد أن نقول هنا كل كمال من كل وجه يعني لا نقص فيه ثبت للمخلوق فهو للخالق من باب أول، وكل نقص من كل وجه ثبت للمخلوق ينزه عنه المخلوق ينزه عنه الخالق من باب أول. فمدار الأمر في الإثبات وفي النفي على تنزيه الرب سبحانه وتعالى، على تنزيه الرب عز وجل. اعقد على ذلك قلبك، هذا هو مناط التوحيد وباب الإيمان الأعظم، باب الأسماء والصفات، مدار الألوهية والربوبية على هذا. من ضبط هذا الباب أحب الله غاية الحب، وعبده حق العبادة، وعرفه تمام المعرفة مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومدار ذلك على أسماء وصفات الجمال وأسماء وصفات الجلال. فالأولى مدعاة المحبة والرجاء، والثانية مدعاة الخوف والخشية. ولا ينجح عبد ولا ينجع إلا بهذه الثلاث أركان العبادة في القلب، المحبة والخوف والرجاء. من أين يكتسبها؟ بمعرفة الله. كيف يعرفه؟ بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يعرفه إلا من خلال ذلك. ومن أراد معرفة الله عز وجل بغير ما أوحاه سبحانه فقد ضل سواء السبيل. ولذلك لما قال الرجل لما سألوه عن أنه يكثر من تلاوة الإخلاص قال لأنها صفة الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحب كما أحبها، وفي رواية أن حبه إياها أدخله الجنة. وماذا يريد العبد فوق ذلك؟ محبة الله ودخول الجنة، ماذا يرجو العبد؟ وهل يعمل العبد ما يعمل إلا رجاء رؤية وجه الرب سبحانه؟ إنما يعمل ابتغاء وجه الله. يعني إيه ابتغاء وجه الله؟ يعني يعمل لله رجاء أن يرى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى في الجنة. وهذا أيضا باب الصفات. فما حمله على العمل والإخلاص والصدق في العمل؟ إلا إيمانه بصفات الله وأنه يرى في الآخرة، فأخلص لله العمل. قال وأما قوله قل إنما حرم ربي الفواحش كما هو فاحشة ما ظهر منها وما بطن، الآية. فقوله إنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها، لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طبعا يجوز الوقف هنا على حياة الدنيا أو تصل تقول قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني حال كونها خالصة يوم القيامة. طيب يبقى كل الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المنافع الحل، إلا ما حرم الله عز وجل الفواحش الإثم البغي الشرك القول على الله بلا علم سبحانه وتعالى، فإنما أداة قصر وحصر كقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. ما شاء الله ميز خليني في الدرس طيب الفواحش ما تناهى في الفحش في القبح، وأول ما يصدق على الفاحشتين الزنا واللواط وما يلحق بهما. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر جزاك الله خير فإنها جماع الإثم. وأما والبغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة، ولذلك قال بغير الحق، فإن كان بالحق كالقصاص فليس داخلا، أو من اعتدى على من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه. قال وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة، كل سلطان فهو حجة، حجة برهان. طيب وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، طب هل هناك شرك أنزل الله به سلطانا؟ في شرك عليه سلطان عليه برهان عليه حجة؟ لا. طيب ما معنى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ هذا يسمونه خرج مخرج الغالب أو صفة كاشفة، زي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن، طيب إن لم يردنا تحصنا برضو لا يجوز البغاء الزنا والدعارة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، او هل هناك رب لم يخلقهم؟ واضح. او ما يسمونه الصفه الكاشفه، يسمونه الصفه الكاشفة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره، وفي عشاء اخره وعشاء غير اخره. واضح ولا شيخ؟ للتاكيد يعني. ليه؟ للتاكيد. لا، لبيان الحال الواقعه انه ما من مشرك إلا وأشرك بالله بلا سلطان، وأن له أن يكون له سلطان على الشرك بالله عز وجل. قال وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدماء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله وحده لا شريك له. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبين أن التشريع في أمور الدين من الشرك بالله عز وجل، قال كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم. طيب، قال كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع في التحليل وفي التحريم، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وهذا ورد في حديث عدي بن حاتم رواه أحمد بسند صحيح، إن سيدنا علي كان نصرانيا فأسلم، فلما نزلت هذه الآية أي من أواخر ما نزل سورة التوبة قال يا رسول الله والله ما عبدناهم، قال أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعون؟ قال بلى. قال أليس كانوا يحرمون عليكم الحلال فتتبعون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فبان أن الطاعة في التحليل والتحريم بدون بينة ولا حجة ولا سلطان من عبادة هذا الذي تتبعه، وهذا من أخطر الأمور التي يقع فيها كثير من الناس. قال وقوله ما لم ينزل به سلطان قيد لبيان الواقع اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، قيد لبيان الحالة الواقعة، فإن كل من عبد فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، يعني من غير سلطان عليه. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته، كأي أن تقول أن الرحمن ليس مستوى على عرشه أو أنه ليس هو في العلو سبحانه وتعالى، أو تقول ليس له يدان أو نحو ذلك، أو إثبات ما نفاه فتثبت لله عز وجل الولد أو الظلم أو نحو ذلك، أو الإلحاد في آيات بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها كما مر معنا في آية سورة الأعراف. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. فهاتان الآيتان في تحريم القول على الله بلا علم، تحريم القول على الله عز وجل بلا بينة، سواء في أسمائه فلا تنسب له اسما إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، ولا تنسب له صفة أو تنفي عنه صفة إلا بدليل، ولا تثبت له فعلا أو تنفي عنه فعلا إلا بدليل، ولا تقل في كتابه أو في سنة رسوله أو في دينه أو في شرعه، ولا تحلل ولا تحرم إلا بدليل، وإلا فالقول على الله عز وجل بلا علم من أعظم المحرمات. واضح؟ قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه الصلاة والسلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآيات السبع كلها في إثبات صفة الاستواء. هل لاحظتم شيئا في الآيات كلها؟ جزاك الله خيرا، أن هذا الاستواء جاء بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لذلك ثبت أنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات السبع والأراضين السبع سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش، ثم خلق آدم صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع بعد العصر، يعني يوم الجمعة بعد العصر. ولذلك كان في يوم الجمعة في هذه الساعة ساعة إجابة، وتقوم الساعة في يوم الجمعة أيضا، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. هذه الآيات كلها نص في استوائه على العرش، لم يأتي في آية واحدة استولى، وإنما كلها استوى، واستوى عند السلف على وارتفع، على وارتفع. طيب، وكل الآيات تعدى بفعل جر على، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وعلى من العلو، واضح؟ فتأويل هذه الآية على نحو ما يصنعون إنما هو تحريف، يقولون الرحمن على العرش استولى. من أين أتيتم باستولى هذه؟ قالوا، قال الأخضل الشاعر التغلبي متوفى عام 92 أو 93 من الهجرة: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. نقول: فكان ماذا؟ أتستدلون ببيت لشاعر نصراني عقيدته معلومة؟ ثم إن هذا البيت منحول عليه، منسوب إليه وليس له، ثم هبه له، فكان ماذا؟ لا نستدل به وندعو كتاب الله وسنة رسوله وإجمع السلف. ثم لماذا لا تقولون إن مراده استوى بشر على العراق، يعني على عليها أو على عرشها، فصار عاليا عليها، ويصير المعنى على ما هو في لغة العرب أن الاستواء العلو، الاستواء الاستعلاء، واضح؟ طيب، ولذلك قال من قال من سلفنا: إن لام استولى كنون حنطة، لما قال الله عز وجل لبني إسرائيل: قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، قالوا حنطة اللي القمح، عايزين ناكل، واضح؟ فهؤلاء قيل لهم استوى فقالوا استولى، أضافوا اللام، فلاموا استولى كنون حنطة، وهذا كله من التحريف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، فهذا من اتباع سنن أهل الكتاب. طيب، الاستواء إذن صفة لله عز وجل أم ليس صفة؟ صفة لله عز وجل، واستوى فعل ثابت لله عز وجل. طيب، هل الاستواء صفة فعلية أم صفة ذاتية، خدنا المرة فاتت الذاتية والفعلية، صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، صفة فعلية، أحسنت. طيب العلو صفة فعلية أم ذاتية؟ العلو لا هي صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية، الاستعلاء علو خاص وهو صفة فعلية، فهو علي على خلقه جميعا شأنا وقهرا وقدرا سبحانه وتعالى وذاتا، واضح؟ لكن الاستواء استوى بعد أن لم يكن مستوى، فجاء الفعل ثم استوى، فهذه صفة فعلية بخلاف العلو، هو علي أعلى أعلى متعال سبحانه وتعالى، واضح؟ بصفة الذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، واضح كده الكلام؟ طيب الاستواء صفة فعلية خبرية، يعني لولا الخبر لم نستطع أن ننسب لله الاستواء، أما العلو فهو صفة ذاتية عقلية ونقلية، يعني نقلية خلاص معروف لأن وردت في النقل من أسماء العلي الأعلى المتعالي إلى آخره، وسيأتي الاستدلال على صفات علو. طب إيه عقلية؟ إن العقل قاض بأن الرب سبحانه وتعالى مستعلن على خلقه أجمعين، واضح كده؟ طيب قال الشيخ الهراس رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخر، هذه المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله عز وجل، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكار، يعني بخلاف الأحاديث يقول لك هذا غير متواتر، هذا أحاد فلا يأخذ منه العقيدة، لا نقول هذا قرآن، فهو متواتر قطع الثبوت، كما أنها صحيحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، يعني لو سلمنا جدالا أن استوى تأتي بمعنى استولى نقول هذا في غير ما عدي بعلى، لأنه إذا عدي بعلى فلا يحتمل إلا على وارتفع، واضح الكلام؟ قال: ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه من نونية ابن القيم وهي على بحر الكامل. أبو عبيدة هو القاسم بن سلام صاحب الشيبان، يعني صاحب أحمد بن حنبل الشيباني، هو من أئمة اللغة والفقه ومن أئمة الدين رحمه الله. ما هي معاني استوى عند السلف؟ كم معنى؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة. ما هي؟ ما تبصش في الكتاب. جزاك الله خير. استقر على ارتفاع صعد. كلها بمعنى واحد. و؟ إلا استقر. ولكن تفسر. نعم. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ بائن من خلقه. واضح؟ بائن، أنت فهمتها بائن من الإبانة الوضوح، لكن هو بائن من البين المفارقة، هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، غير داخل فيهم ولا هم داخلون فيهم. وهذه من المصطلحات التي أحدثت في القرن الثاني أو الثالث الهجري، لما أحدث الجهمية أن الله عز وجل في كل مكان، فهذا يقتضي أنه داخل في العالم أو في الخلق، فبان السلف أنه مستو على عرش بائن من خلقه منفصل عنه غير داخل فيهم ولا هم داخلون فيه، تعالى ربنا سبحانه جل وتقدس. واضح الكلام؟ بائن من البين، من البينونة، من الفصل. الله ينور عليك، أحسنت، زي طلاق باهن. واضح؟ بائن من خلق. أنتم مالكم النهاردة بالطلاق البائن؟ مالكم النهاردة بالطلاق البائن؟ مش كان في طلاق بائن في الأول؟ لن نلجأ إلى المحاكم. بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، لأنه لم يره أحد من خلقه، ولذلك السلف يفوضون في الكيف. لماذا التفويض في الكيف؟ لأنه لا يصف أحد الكيف إلا من رأى، والله عز وجل لم يرى أحد من خلقه، يعلموا أو تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموت، ولم نرى له مثلا، فإنه لا مثل له، ولم يأتنا خبر عن الله ولا عن رسوله بالكيف. وهذه الثلاث التي إليها المصير في معرفة الكيف. فلما لم تكن الثلاث، يعني لم نرى له مثله، لم يأتنا خبر، توقفنا في الكيف، كيف الصفة. فهل هذا يعني أنه ليس هناك كيف؟ لا، هناك كيف حقيقي لكن نحن نجهله. ولذلك قال كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، ده الميم. أهلا وليه مش عارف أتكلم، ولو ليهم إذا بلاش أتكلم. خلاص خلوه بين المغرب وبين الأذان والإقامة. الاستواء معلوم معناه، والكيف مجهول، نجهل الكيف. وفي اللفظ الآخر قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لا نعقله لا ندركه، عشان الثلاثة أسباب التي ذكرتها. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، بل جاء أنه قال: وما أراك إلا زنديقا، فأمر به فأخرج. قال: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا نقول أن استواء الرحمن على العرش كاستواء السفينة على الجودي، أو استوائنا على الدابة ونحوها لتستوى على ظهوره. نحن نعلم أن الله جل على العرش، لكن لا نعلم كيف ذلك، الله أعلم. كما أن نعلم أن له ذاتا، كيف ذاته؟ واضح؟ ولذلك الباب في باب الصفات نقول احفظها: الوصف معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. هذا يشمل جميع الصفات، حط أي صفة بدل كلمة الوصف أو بدل كلمة الاستواء. الوجه، النزول، الغضب، الضحك معلوم، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، ويرتاح قلبه ويسلم فؤاده. ولذلك اللوازم التي يلزمنا: هل العرش يحمله؟ قلنا إن هذا هم يقولون لأنهم يتصورون صورة المخلوق. السلفيون لم يقولوا هذا، وإنما قالوا سواء يليق به. أنتم تقولون أن هذا يلزم منه السواك سواء المخلوق، لأنكم قصتم صفة الباري بصفة المخلوق، ونحن لم نقل هذا، وإنما نقول كما أن له ذاتا ليس كمثلها ذات، فله صفات ليس كمثلها صفات. فهل ذاته كذواتنا؟ وهل حياته كحيواتنا؟ وهل وجوده كوجودنا؟ الجواب من الجميع لا، فيلزم ذلك في سائر الصفات. وكل ما خطر ببالك من هذه الأمور التي تقيس أنت فيها على المخلوق، فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. قال: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم، حامل لواء التجهم والتعطيل، زاهد الكوثري. زاهد الكوثري هذا كان مفتي الديار العثمانية في عهدهم في القرن الماضي، مطلع القرن الماضي، وكان جهميا في المعتقد، حنفيا في الفروع، حتى كان متعصبا لأبي حنيفة، حتى قال بعض من كان صديقا له إنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي حنيفة لاختار أبا حنيفة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان غاية في الضلال، قد رد عليه العلامة عبد الرحمن بن يحيى اليماني رحمه الله في كتابه التنكير، وهو على أربعة أقسام. رد عليه في باب العقائد، وفي المجلد القائد إلى العقائد، ورد عليه في باب الأمور الفقهية، ورد عليه في الجرح والتعديل، فلم يترك له شيئا إلا وبين عواره فيه. قال: فكلها تشغيب بالباطل وتغبير عندك، وتغيير اجعلها وتغبير في وجه الحق، لا يغني عنهم في قليل ولا كثير، كما يصنع الأطفال يجعلون الغبار يعني في وجه الحق، فإنه مهما يغبرون في وجه الشمس لا يضرها، ومهما يرمون من الغبار إلى السماء فلا يضرها، وإنما يعود الغبار على وجوههم. قال: وليت شعري، شعري يعني علمي، الشعور العلمي، ليت شعري كذا وكذا، يعني ليت علمي، ولكنه العلم الدقيق، دقة الشعر. قال: وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا. تأمل: وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا. أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد، ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلم قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابا حين قالت في السماء. وسيأتي في الباب الذي يليه الاستفاضة في بيان صفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن تأمل في قوله أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد، ولذلك ماذا آل بهم على يد رأس غلاة التصوف هو ابن عربي، أن قالوا أن الوجود كله هو الله، وحدة الوجود. إن الجهمية قالوا بأن الله في كل مكان، حال في الكون، حلول الروح في الجسد، نعوذ بالله من كفرهم وشركهم. فجاء ابن عربي فقال إن الكون هو الله، فكل ما ترى هو الله، فبلغ غاية الكفر التي ما قال بها أحد من العالمين قبله. ولا فوق العرش إله يعبد، ولذلك لا تتعدى من أن لما ترى رؤوس التصوف وولاتهم يقرون الدعوات الحديثة بوحدة الأديان، لأن أصل وحدة الوجود بنى عليها أنه لا فرق عندهم أن يكون في مسجد أو في كنيسة أو في بيعة، أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، بل عندهم إن فرعون أتى بغاية التوحيد لما قال أنا ربكم الأعلى، ولذلك كانوا يقولون ما في الجبة إلا الله، ويقول أحدهم سبحاني سبحان ونحو ذلك. واضح؟ واضح إلى أي شيء يؤدي التجهم إلى الكفر الذي ليس دونه كفر. ولذلك كان ابن المبارك وغيره المسافة يقولون إن لا نحكي مقالات اليهود ولا النصارى ولا نستطيع أن نحكي مقالات الجهمية لما فيها من الكفر الصراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجري أين الله؟ هم يقولون لا تسأل عن الله بأين؟ طب وكيف بقوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء، وهذا الحديث صحيحه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم. قال ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال، إن قصارى ما يقول المتحذلق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المخرف في المكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية؟ تأمل في هذا الجواب بارك الله فيك، وتأمل في هذا الكلام. ماذا يعني هذا المخرف المعطل بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ كان الله ولا مكان، ما المراد بالمكان؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، يريد الكون هو هذا المكان؟ فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بهذا المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، لأنه عدم أصلا، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ عندي مكان وجودي اللي هو العالم الكون، ومكان عدمي وهو ما فوق العالم. فإذا قلنا أين الله وقلنا أنه فوق العالم، فوق العرش، فوق السماوات السبع، لا يعني أنه محصور في مكان، تعالى ربنا وتقدس أن يحيط به شيء، وهو المحيط سبحانه وتعالى. بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله. لماذا هذا هو الحق؟ إن هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، والحديث في الصحيح. قال ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. ثم بعد ذلك شرع في بيان صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.